أروع القصائد دعاء ورجاء. دعاء ورجاء. يقول من يدعو أجبه، أنا المجيب لكل من ناداني، وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان، وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان، وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا يجيب إغاثة اللهفان، وهو الغفور فلو أتي بقرابها من غير شرك بل من العصيان، لاقاه بالغفران من أقرابها سبحانه هو واسع الغفران. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، فارحم بكائي يا رب البيت والحرم، إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه فمن يجود على العاصين بالكرم. يا من عليه مدى الأيام معتمدي، إليك وجهت وجهي لا إلى أحدي، أنت المجيب لمن يدعوك يا أملي، يا عدتي يا شفاء دائي ويا سندي، ما لي سواك وما لي غير بابك يا مولاي، فامح بعفو ما جنته يدي. مخ العبادة أن يطول دعاء، فأدم دعاء وليرمك رجاء، والله إن يسأل يجب وعطاؤه، عمر الخلائق واعتلت نعماه، والله يقبل من أتاه مؤملا وقد احتواه توكل ونقاء. إن تبتغي الرضوان فاسجد واقترب، وتلمس الأفضال في الساح الرحب، وأطل سجودك واغتنم نفحاته، فالله أقرب في السجود لمقترب. وتقصد الأسحار إذ سكناتها، تحيي المشاعر للمراقي تنجذب، والنفس تلقى أمنها وأمانها، وبذا المنى هيا بنا ولنستجب. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، فالفضل أجزل والمواهب أوسع. يا خالق الخلق يا رب العباد، ومن قد قال في محكم التنزيل أدعوني، إني دعوتك مضطرا فخذ بيدي، يا جاعل الأمر بين الكاف والنون. نجيت أيوب من بلواه حين دعا، بصبر أيوب يا ذا اللطف نجيني، واطلق سراحي وامن بالخلاص كما نجيت من ظلمات البحر ذنوني. قف بالخضوع ونادي يا الله، إن الكريم يجيب من ناداه، واطلب بطاعته رضاه، فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه، واسأله مغفرة وفضلا، إنه مبسوطتان لسائلين يداه، واقصده منقطعا إليه، فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه. شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافر إلاه، رب رحيم مشفق متعطف، لا ينتهي بالحصر ما أعطاه،